ولابد ان هو يتكلم طالما في ناس بتسمع. فلما ترى انت البخاري يضعف فيه الاحاديث هذه والاحاديث الصحيحه ترد من اجل العقل الخائف، دي دلاله على ان الدنيا تؤذن بخراب، لان الله جل وعلا اناط قيام القيامه برفع العلم وفشو الجهل، وفشو الجهل واضح جلي بين الناس. فردوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحن ان نرجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجليه بين الناس ونبين اننا نحترم الاشخاص ونضعهم فوق رؤوسنا، لكن لا نقدم احدا ابدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المساله الثانيه التي يتكلم عنها المصنف اشراط الساعه، اشراط الساعه وايضا من الايمانيات، كل هذا من الايمان بالغيب ايضا، والله جل وعلا ربط الفلاح مع الايمان بالغيب. والشرط في اللغه معناه العلامه، الشرط في اللغه معناه العلامه، واشراط الساعه يعني امارات التي تسبق قيام الساعه. علامات الساعه علامات كبرى وعلامات صغرى، اما العلامات الصغرى فجل هذه العلامات قد ظهرت. كثير من العلامات الصغرى منها ان تسلم على من تعرف وتترك من لا تعرف، ودي واقعه في الاخوه، الاخ اذا شاف اخ ملتحي يسلم عليه، لا لكن غير الملتحي لا يسلم عليه. وهذه منطقه في حق الاخوه، وايضا تطبيقا لنبوءه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على من يعرف دون من لا يعرف، هذه من علامات الساعه الصغرى. ايضا من علامات الساعه الصغرى نطق الرويبضات بين يدي الساعه سنون خداعه يصدق فيها الكاذب، قلب الامور يعني يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الامين، وينطق الرويبضه. قالوا ما الرويبضه؟ قال الفاسق او الفويسق، يتكلم في امر العامه. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا من علامات الساعه الصغرى اذا وسد الامر لغير اهلي فانتظر الساعه. وايضا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الهمج الرعاع الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، فبين ان التطاول في البنيان ايضا من علامات الساعه. ومن علامات الساعه ايضا زخرفه المساجد، اي تراها الان المساجد تكون متسعه جدا وهي خاليه وقاويه من الزوار، وايضا فيها زخرفه عاليه جدا، وهذه لابد ان تنكر لان هذه من علامات الساعه. ولذلك في الحديث والاثر زخرفنا المساجد كما فعلت بنو اسرائيل، حذو القزه بالقزه. وابن عباس بين ان زخرفه المساجد والتطويل فيها وتوسيعها، هذا التوسيع الغير مقبول، هذه من علامات الساعة. فهذه علامات ساعة صغرى، وقد مر أكثر هذه العلامات. والعلامات الكبرى هي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كأنها في سلسلة واحدة، العقد هكذا في سلسلة واحدة، لو نزلت الحبة الأولى فالباقي على إثر هذه الحبة سينزل. من هذه العلامات لها أولا إشارات مقدمات العلامات الكبرى، لأنه لم يرد تصريح بأن نزول الدجال أو عيسى بن مريم هو من العلامات الكبرى، وهي علامات وأمارات وإشارات ومقدمات وإرهاصات بين يدي العلامات الكبرى، منها ظهور الدجال والعياذ بالله. الدجال هو شر فتنة يفتتن بها المرء في هذه الحياة كما ورد في بعض الآثار، وإن ضعفها بعض العلماء، لكن نستأنس بالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نقل عنه بادروا بالأعمال ستا، يعني قبل ست، هل ينتظرون فقرا منسية أو غنى مضغية، إلى أن قال أو الدجال شر فتنة تنتظر، أو شر فتنة ينتظر. فالدجال شر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر، نعم الرواية شر غائب ينتظر. فالدجال شر فتنة وأشر فتنة في هذه الحياة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يحذر من عذاب القبر يقول، أو يبين سؤال القبر يقول نعم تفتنون، أوحي إلي أنكم تفتنون فتنة قريبة من فتنة الدجال، كأنه يقيس فتنة القبر بفتنة الدجال. والدجال وصفه كما سنبينه أنه رجل عظيم الخلقة وشديد الساقين، وهو الآن مسلسل هذا الصحيح، ويغفر الله للشيخ صالح بن عثيمين، لأن الشيخ صالح بن عثيمين لا يقول بذلك أيضا، يقول أنه مش موجود، لكن علة الشيخ صالح بن عثيمين غير علة من يأخذون بإيش؟ بالعقل دون النقل. علة الشيخ صالح بن عثيمين أنه يقول بتضعيف حديث الجساسة، فلذلك قال ما في حديث يثبت أنه موجود، فهو لما قال بتضعيف حديث الجساسة أنكر وجود الدجال. لكن نقول هذا اجتهاد، وهو اجتهاد خاطئ لا نقبله من الشيخ رحمة الله عليه، وجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ورفقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فأقول الدجال موجود الآن، نعم موجود الآن، وهو مسلسل كما في الحديث الطويل. حديث من؟ تميم ولا فاطمة؟ فاطمة بنت قيس ولا تميم؟ أنا شقيت المجلس الآن إلى نصفين، نشوف من واحد ثالث بقى يرجح. الاثنين لو دخل قول ثالث، يبقى القول الأول فاطمة، القول الثاني تميم، القول الثالث تميم وفاطمة، جزاك الله خير، مقرونا بينهما يعني. قول الرابع تفصيل، يعني دخل المجلس اتملى فكرة عالي الآن. هو حديث واحد فيه خمس أقوال يا شيخ. ده نقد متون السنة أثر مع الإخوة الآن. المجلس أهو خمس أقوال. حديث واحد رويته فاطمة، ورواه تميم الداري، ورواه فاطمة وتميم الداري، والرابع التفصيل، والخامس السكوت. لكن التاجي سينسب له قول. يا شيخ محمد عند قول سادس هذا الراجح الصحيح، هذا الذي فصل واتى بالتفصيل الصحيح، هو اصل الحديث حديث تميم الداري، اصل الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على منبر ذاك يلغز به، يقال كل الصحابه نالوا الشرف بالتحديث عن رسول الله، من الذي نال الشرف بالتحديث عنه من رسول الله؟ وحيد هو رسول الله صعد المنبر مبتسما ثم قال انه قد اسعدني ان تميم الداري حدثني ما وافق ما حدثتكم به، فقال حدثني تميم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف شرف هذه الامه، فيها من صلى خلفه النبي، وفيها من هو خير البشر بعد الانبياء، وفيها من حدث عنه النبي، شوف الشرف. قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني تميم الداري، ثم سرد الحديث بطوله ونقلته لنا فاطمه، حديث طويل جدا. الجساسه لما تلاعبت الامواج بتميم ومن معه نزلوا على جزيره، فجاءت الجساسه وهي دابه اهلب، يعني كلها ايش؟ شعر. القبل كالدبر، لا يعرفون القبل من الدبر، فجلست تسال عنهم، فقالت لهم ان هناك من ينتظر امركم بالاشواق او خبركم بالاشواق، فاخذتهم الى رجل مسلسل رأسه عند رجله هو عظيم الخلقة هكذا مسلسل، فقال من أين أنتم؟ ثم ذكروا له مسألة النخيل ومسألة المدينة، فقال يعني هذا العصر عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن يتبعوه يرشده، انظروا يعرف هنا يعرف، قال إن يتبعوه يرشده. وأنا أقول الحديث بس الفقط الشاهد الذي أريده أنه موجود من وقت من؟ من وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسلسل، هذه المسألة التي تتكلم عنها الآن، أنه موجود بنص حديث من؟ تميم الداري. قال الشيخ صلى الله عليه وسلم أنه ليس موجود وسيخلق، أو قال أنه ليس موجود فقط، وهذا الكلام يرد على صاحبه كائنا من كان يضرب به عرض الحائط، لأن الحديث قد إيه؟ ثبت، ولا قول لأحد مع قول من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا العلماء الأفاضل، نقدم قولهم أعوذ بالله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الشيخ الفلاني، لا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ليس بالتمويه. فالحاصل ان الشيخ اجتهد لكنه له سلف، يعني البخاري كان يلمح على حديث الجساسة وهو ما اخرجه في صحيح، فلذلك هو تبنى هذا المذهب وعضد اشارة البخاري بايش؟ لانه ممكن ان يضعف حديث الجساسة، فاخذ تضعيف حديث الجساسة. اذا الأحكام مناطة بإيش؟ تصحيح، وهذا حديث ضعيف، إذا ما عنده حديث يثبت وجود الدجال، لكنه يؤمن بإيش؟ يؤمن بخروج الدجال عقيدة جازمة، يؤمن، لكن ما يؤمن بأنه موجود، لكن نحن نقول قد صح الحديث، وإذا صح الحديث فلا قول لأحد مع قول رسول الله. أما القائل الذي قال غفر الله لنا وله وهدانا وإياه إلى سواء السبيل، ليته يتراجع يعني ولو هنيها عن قاعدة التسهيل التي طاحت بالأمة الإسلامية الآن، نسأل الله العفو والعافية. فقال ما في شيء اسمه الدجال وهو غير موجود، لكنه فضل يعتقد أيضا خروجه، لكن هو يقول غير موجود، لما يا رجل؟ قال الأقمار الصناعية وجدت ولم نرى أحدا رأى الدجال. نقول الأقمار الصناعية والله رجل له في هذا العمل، طالب علم عندنا، قال لي أقسم بالله، يعني هذه الأقمار التي كشفت عن مثلا منطقة في القاهرة، في منطقة ريفية غابت عنها قرية ما نظرت ما أتت بها وما صورت وما عرفت عنها شيء، فقرية ما عرفت عنها شيئا، هتعرف عن رجل شيئا؟ هم ما قالوا الشعار ثياب سين وصاد ممكن نراه، ولا رأوا سين ولا صاد ولا نون، وما جابوش الكاف حتى، صحيح ولا لا؟ فالمسألة أصلا مسألة نظر علمي محض يعتريه الصواب ويعتريه الخطأ، تصيب وتخطئ. فهل أنا أطرح بحديث النبي الثابت كالجبال الرواسب من أجل هذه النظريات التي لا تنفع على الضر وهي تصيب وتخطئ؟ فنرد عليه ونقول هنا، من هنا نقول اللهم اغفر لنا وله، ونقول ارجع لصحيح مسلم، كفاك مسلم، مسلم صاعقة الحفظ، مسلم الذي قال فيه المغاربة مسلم أعلم من البخاري، وهذا كلام باطل طبعا، لكن هم يقدمون صحيح مسلم على البخاري، لأن طبعا حسن ترتيب مسلم، لأن مسلم ترتيبه في كتابه الصحيح أنه يجمع كل الأسانيد لحديث واحد بالروايات، فهو يساعد على من يكشف ويحقق تصحيح الإسناد أو تضعيفه من باب المتابعات والشواهد، فهو يساعد طالب العلم في ذلك. لكن كان البخاري يغلبه في صحيحه؟ لا، الفقه أولا، فلذلك كان يقطع الأبواب ويقطع لما يموش الأسانيد دنيا تتراكم في باب واحد. وطبعا أصلا كان البخاري أصح، لأنه